بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نور عظيم في هذه السورة، نور لأنه يهدي الطريق في هذه الأحكام الطيبة الطاهرة. ثم قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط المستقيم. فأما الذين آمنوا بالله، قسمة هنا، وذكر الله تبارك وتعالى فيها أهل الإيمان فقط، وأضرب صفحا في هذه يعني عن أهل الكفر. قال: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، اعتصموا بالله، والاعتصام التمسك، واعتصامهم بالله لاعتصاموا بالله يكون اعتصاموا بكتابه، فهذا كتابه كلامه، اعتصام برسوله فهذا رسوله، من اعتصم وتمسك بالرسول وسار خلفه فهذا اعتصم بالله، اعتصام بدينه الذي أنزله، فالاعتصام بدين الله والتمسك بدين الله تبارك وتعالى هو اعتصام بالله عز وجل. واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، هذا وعد من الله تبارك وتعالى بأن الله سيدخلهم في رحمة منه وفضل. رحمة الجنة، وفضل زيادة في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا في الآخرة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما في الدنيا. وقدم الله تبارك وتعالى الآخرة علما أنها متأخرة في الزمان عن الدنيا، لأن هذا هو الأعظم، لأنه هو الأعظم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. ثم ويهديهم إليه صراطا مستقيما في الدنيا، ويهديهم هنا الهداية ما هداية إرشاد فقط، بل إرشاد وتمسيك وتوفيق، يوفقهم الله تبارك وتعالى إلى أن يلزموا صراطه المستقيم ويتخذوا صراطهم وطريقهم من الله تبارك وتعالى، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا الإخبار إخبار عظيم من الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الذين آمنوا بالله واعتصموا به فهذه يعني جائزتهم عند الله تبارك وتعالى، هداية في الدنيا وهذا الثواب العظيم في جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. أما دائما تفيد تقسيم، أما كذا وأما كذا، هنا ما ذكر الله تبارك وتعالى أهل القسم الآخر، طبعا معروفة هؤلاء هم أهل فضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه، إذن الآخرون الذين كفروا واستنكفوا قد بينهم الله تبارك وتعالى ديت. وإنما هنا ذكر أهل الإيمان هذا تأكيد لفضل الله تبارك وتعالى ورحمته بهم سبحانه وتعالى، وأهمل الباقون لأن مصيرهم معروف وهو أنهم في الخيبة والخسار. ثم ختمت السورة بآية من الآيات، آيات المواريث، تكمل الآيتين يعني السابقتين في هذا، وجاءت بالاستفتاء. قال الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم. يستفتونك، يستفتيك يعني المؤمنون يطلبون الفتية، والفتية هي حكم الله تبارك وتعالى وأمره في أمر ما، والذي يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يحكم من عند نفسه وإنما يحكم بحكم الله، ولذلك قال: قل لهم الله يفتيكم، ليس الحكم من عندي وإنما الحكم من عند الله. وذلك أن الحكم الشرعي الديني كله لله، كما أن لله الحكم الكوني القدري، فلا حكم لأحد مع الله خلقا وتصريفا، كن فيكون، كله لله تبارك وتعالى. ما أحد يستطيع أن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا أو يحرك ساكنا أو يسكن متحركا دون أمر الله الكون القدري، ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. ثم الأمر الشرع الديني لله كذلك، يعني افعل ولا تفعل، هذا حلال هذا حرام، هذا حد من الحدود لا تعدوا، هذا كله لله تبارك وتعالى. الرسول إنما هو حاكم بأمر الله تبارك وتعالى، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما أمره الله تبارك وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق حتى في الحكم والقضاء لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. يستفتى النبي في أي أمر ما من الشؤون، لا يحكم النبي من عند نفسه ولا باجتهاده هو، بل يأتي حكم الله تبارك وتعالى. هذا أيضا تعليم يعلمنا الله تبارك وتعالى أنه في كل الشؤون الحاكم هو الله. فإذا استفتي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمرائه خلفائه من العلماء هذه الأمة، فيجب أن يعلموا أن الذي يفتي هو الله، فليبحث وليجتهد المجتهد عن حكم الله سبحانه وتعالى، ماذا يريد الله، ماذا لو أنزل الله تبارك وتعالى في هذا الشأن قرآنا وأنزل وحيا فما يكون حكمه، فيجتهد هذا. ولذلك يعني عرف الاجتهاد بأنه بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي، وقيل ظن لأن الأحكام التي ليس فيها نص يعني عن الله تبارك وتعالى عن رسوله وإنما هو اجتهاد من يجتهد لا يستطيع أن يجزم ويقول إن هذا حكم الله، وإنما يظن أن هذا حكم الله، يعني أن الله لو أنزل وحيا في هذه المسألة لكان حكمه على هذا النحو، فهذا اجتهاد. فمن أصاب فله أجران، أجر للتوفيق الذي وفق إليه وأجر لاجتهاده، ومن أخطأ فله يعني أجر واحد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هي من مات وليس له أصل وارث ولا فرع وارث، أصل اللي هو الأب ومن فوق الأب يعني كذلك من الجد، وليس له فرع وارث، ليس له ابن لا من الصلب ولا ابن من النسب، ابن ابن، فهذا هو الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد، وولد هنا يشمل الذكر والأنثى، وله أخت سواء كانت هذه الأخت شقيقة أو أخت لأب، أما أخت لأم فلا، الأخت لأم هذه لها يعني فرض وقد ذكر في آية الكلالة الأولى. وله أخت شقيقة يعني من أم أب أو لأب، فلها نصف ما ترك، لكن ليس له إلا الأخت فتأخذ نصف يعني التركة. قال جل وعلا وهو يرثها إن لم يكن له ولد، هو يعني الأخ يرث أخته المتوفاة إن لم يكن لها ولد، يعني ولد لصلب أو يعني ابن ابن، وهذا الأخ سواء كان شقيقا أو أخ الأب، أما الأخ الأم فله يعني وضع آخر. فإن كانت اثنتين يعني مات ميت عن أختين فلهما الثلثان، لهما ثلثي التركة مما ترك. وإن كانوا إخوة رجال ونساء، إخوة رجال ونساء يعني للميت، فهؤلاء قال جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين، يرث الذكر منهم مثل حظ الأنثيين، هنا يرثون، فالبنات يرثون بالتعصيب مع يعني الإخوة. قال جل وعلا يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين الله تبارك وتعالى لكم هذه الأحكام، هذا البيان الواضح المفصل، أن تضلوا يعني حتى لا تضلوا في يعني هذا الشأن. والله بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، فهذه ميراث على هذا النحو وبتفصيلاته على هذا النحو، هذا من علم الله تبارك وتعالى الذي أنزله إليكم. وبهذا إن شاء الله نكون قد وصلنا يعني إلى ختام هذه السورة العظيمة، سورة النساء التي اشتملت على هذه الأحكام العظيمة النيرة التي هي رحمة ونور من الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور واضح بين. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن نكون من هؤلاء الذين آمنوا بما أنزله الله تبارك وتعالى واهتدوا بهذا النور الذي أنزله جل وعلا على عباده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.